بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: أخرج الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. هذا حديث عظيم يدل على أن الله عز وجل يعطي المطيع والعاصي والبر والفاجر والمؤمن والكافر. فالله تعالى يقول: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا يشمل الكل. من الذي يرزق اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين وغيرهم إلا الله؟ هل من رازق غير الله، أو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله عز وجل هو الرزاق لجميع العباد. ولكن إذا رأيت العبد، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، يعني فوق الكفاية، كل ما تمنى كل ما أراده والله عز وجل ييسر له مطعم مشرب أمور، يعني من أمور حياته التي يترفه بها، وترى هذا العبد على معصية، تارك الواجبات، فاعل للمحرمات، مجترئ على حدود الله، مع ذلك الله تعالى يغدق عليه في العطاء، فاعلم أنما هو استدراج، فاعلم أنما هو استدراج يستدرجه الله عز وجل. كما قال الله عز وجل: حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فأعطاهم الله عز وجل وأغدق عليهم حتى اطمأنوا لذلك، أخذهم الله عز وجل بغتة، أخذهم الله عز وجل بغتة. فالمقياس هو متى يكون العطاء استدراجا، ومتى يكون كما يقال سراجا للعبد وإعانة له على طاعة الله. المقياس: إذا رأيت العبد على طاعة وعلى عبادة وعلى خير وعلى صلاح وعلى قرب والله تعالى يوسع عليه، فهذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن إذا رأيت العبد مقيم على المعاصي، أو مقيما على المعاصي مجترئا عليها، تاركا الواجبات، فاعل المحرمات، لا يعرف لله تعالى حقا لا في ماله ولا في نفسه، ومع ذلك الله تعالى يعطيه، فاعلم أنما هو استدراج. قد أعطى الله عز وجل قارون عطايا عظيمة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. العصبة قريب 40، هؤلاء فقط يفتحوا الأبواب، يعني باب ما يستطيع يفتح واحد ولا 5 ولا 10، ما يفتح الباب، باب الخزنة، خزائن الأموال والكنوز، ما يفتحها إلا قريب 40 و30 من الرجال الأقوياء. طيب إذا كان هذا الباب كبير وعظيم وثقيل وما يفتح إلا هذا العدد، كم سعد ذلك الكنز؟ كم سعد الكنوز؟ خلها عنده ذهب وفضة مثل ملء المسجد فقط. طيب ملء المسجد قليل، ربما أعظم بنك مركزي في الدول ما يكون فيه مثل هذا ذهبا وفضة، قد يكون فيه أوراق من الأوراق النقدية، لكن ذهب وفضة الله تعالى قال: وآتيناه من الكنوز. طبعا قد يكون عنده غير الذهب والفضة طعام، مطاعم، أنواع من الحبوب، أنواع من الثمار مخزنة مكدسة، أنواع من الأقمشة النفيسة والثياب الثمينة والأسلحة وغير ذلك. المهم الله تعالى قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه المؤمنون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، كل وتمتع واشرب لكن مع بعض، ولا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، هذا ليس من فضل الله ولا من عطاء الله، هذا على علم عندي بذكائي شطارتي خبرتي اكتسبت هذه الأموال. إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من هو أكثر منه قوة وأشد جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، المراكب الهنيئة والحشم والخدم والأسلحة والأموال الباهظة عرض بين الناس، فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون انبهبا إنه لذو حظ عظيم. حظ كم معه من المال، كم معه من المراكب، كم معه من الحشم والخدم وغير ذلك، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يأتي الحكم الإلهي في المعرضين والمفسدين والجاحدين لنعمه: فخسفنا به وبداره الأرض، هذا الدار العظيم الذي فيه الكنوز وقارون، خسف الله به الأرض، بلعته الأرض وانطبقت، من يستطيع أن ينقذه؟ من يستطيع أن ينقذه وأن يخيه وأن يدفع عنه؟ ما أحد. فخسفنا به وبداره الأرض. الآن بعد الخسف وبعد العقوبة استفاد الذين انبهروا بالدنيا، فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقبل، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العاقبة دائما وأبدا للمتقين، يحصل ابتلاء، تمحيص، أذى، تسلط من الأعداء عليهم، لكن العاقبة لهم، العاقبة لهم. الله عز وجل قص علينا قصصا كثيرة في كتابه، كيف كانت عاقبة المؤمنين الصابرين المحتسبين، كيف كانت عاقبة الرسل وأتباع الرسل، كيف كانت عاقبة أعدائه، كيف كانت البداية لهؤلاء ولهؤلاء، كيف كانت نهاية هؤلاء وهؤلاء. فالله سبحانه وتعالى إنما قص علينا القصص لنأخذ العظة والعبرة. فهنا يقول: إذا رأيت الله يعطي العبد، أي عبد كان، ملك أو مملوك، غني أو فقير، تاجر، عالم، صالح، طالح، من كان، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا، من الجاه، من المال، من المنصب وغير ذلك من أنواع الدنيا، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب، يعني ما يحبه العبد، كل ما تمناه أعطاه الله عز وجل، لكن هنا البلاء، وهو مقيم على معاصي، يعني مع أن ذلك العبد مقيم على المعاصي ويعطى من الدنيا ما يحب، قال: فإنما ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي عظيم، إن كيدي متين، إن كيدي متين وأملي لهم. الله تعالى يملي لهم، فإذا أخذهم لم يفلتهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخر، لمن خاف عذاب الآخر، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا إلى آخره. فالله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذ عزيز مقتدر. ويستدري الله عز وجل أناسا بالنعم يبتليهم، النعم ابتلاء والنقم ابتلاء، العافية ابتلاء والمرض ابتلاء، الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء، الجاه ابتلاء وعدم الجاه ابتلاء. الله تعالى يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقال ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو ابتلاء بالحسنات والسيئات، بالخير والشر، بالسعة والضيق، بالأمن والخوف، كله ابتلاء من الله عز وجل يبتلي العبد. من العباد من إذا أنعم الله عز وجل عليه ازداد شكرا وطاعة وبذلا وسخاء. كم يدفع الله عز وجل عن العبد؟ رب شيء يدفعه الإنسان لشخص ولو في الطريق، وهو لا يظن أن ذلك العطاء يبلغ عند الله ذلك المبلغ. الله أعلم ماذا ينتظرك في دربك في ليلك ونهارك من البلاء، أزاحه الله ودفعه بهذا المعروف بهذا الخير، لا سيما صدقة السر التي يستطيع الإنسان يتصدق سرا. أحيانا يأتيك فقير ولا مسكين وأنت بين الناس ما تستطيع تخفيها، في مكان ما تستطيع أن تخفي، لكن ما استطعت أن تخفي أخفى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله وإياكم منهم. ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب الحمد لله.